انت تتنادي راح الغالي راح الوالي راح الوالي وصل الخبر يم حسين بهالمسية نادى يا زينب وين عن الفاطمية أدري لأبوها ترتجي صبح ومسية هذا الخبر واصل قوموا للعزية قامت الحارة وطبت العد اليتيمة قالت يا فاطم قومي هذا ابن الزكية جاه الخبر عن والدك ولدي شفية قامت الطفلة والقلب مثله فوزان راح الوالي راح الوالي انت تتنادي راح الوالي راح الوالي راح الوالي قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بجفك عليا تمسح على راسي ودمع العين همال جني يتيم الكافي الله منها الأحوال ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبرتي على خدي جرية مسحك على راسي تركت القلب ذايم هذا يا عمي من علامات المصايم راح الوالي راح الوالي انت كتنادي راح الوالي راح الوالي راح الوالي قلبي تروع حيث بويا بسفر غايب طول الغيب يعودها الله بعجل اياه ضمها بصدره والدمع يجري بالخدود قال لها يا فاطم والدك ما ظنت يعود شهقت وظلت تنتحب وبروحها تجود نادت يا عمي لا تفاول بالمنية سافر عساه يعود ليا بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامة راح الوالي راح الوالي انت تتنادي راح الوالي راح الوالي سمعت عن والدي حلو الجهامة قال لها يا بنتي غيبت عنك بطية جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة ذبوا عزيزك من قصر للإمارة بالحبل بالأسواق جسمه يسحبونه راس المشكر راح للطاغي هدية صرخة الطفلة والدمع بخدودي يسيل وتقوم مذعورة وعلى وجه الثرى تطيح راح الوالي راح الوالي انت كتنادي راح الوالي راح الوالي